السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحوا مما قال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمرة في رمضان. البخاري في هذه الترجمة أجمل الكلام ولم يصرح بشيء، يعني ما حكمها وما فضلها، لكن الحديث بين ذلك الذي ساقه الإمام البخاري. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وابن سرهد عن قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، جاءت تسميتها أو تكنيتها عند ابن أبي شيبة وغيره بأنها أم معقل، وذكرت قصة قريبة منها، فقيل هما قصة واحدة أو قصتان، المسألة محتملة، والمقصود حاصل وواضح أن عمرة في رمضان تعدل حجة، سواء كانت لامرأة واحدة أو لامرأتين، مع أنه جاء في سنن أبي داود أن هذه الفضيلة وهذه التفضيل خاص بهذه المرأة من كلامها، تقول: أظنه لي خاصة، واللفظ عام، ولفظ النبي عليه الصلاة والسلام عام، وفضل الله واسع. يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، عطاء يقول نسيت اسمه ولا يضر، أو من بعده، أو ابن جريج، أو ابن جريج. أو ابن جريج. ابن جريج. ها؟ نقول نعم سماها ابن عباس فنسيت اسمه. هو الظاهر من ما دام سماها ابن عباس ونسيتها، من الذي بعد ابن عباس؟ عطاء. سماها عطاء، ما يمنع أن يكون التسمية عن عن عن مسدد اللي نسي. إذا نسي واحد من رواة الحديث لن يذكره لمن بعده فينتهي الاسم. مرة ذكرها، هذا كثير عند الرواة. مثل ما يقول ذاك، حدثني فلان عن الشعبي عن فلان خصلتان، وبدأ يمدح ويزيد في الحث عليهما. قيل ما هما؟ قال نسيت واحدة، نسي الشعبي واحدة ونسيت الثانية. المشكلات ها ايش يبقى؟ ها سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك ان تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح. الناضح الدابة البعير الذي ينضح عليه ويستسقى عليه، استخرج به الماء من البئر. كان لنا ناضح فركبه أبو هلان وابنه لزوجها وابنها، من هذا الزوج أو من غيره. ها؟ وابنه لزوجها وابنها، هم ثلاثة ولا اثنين؟ تقول تضارب ولدي مع ولدك، فجاء ولدنا فأصلح بينهما. ما هو بذي، ما هي بهالمرة، مرة ثانية. تقول تضارب ولدي مع ولدك، فجاء ولدنا، ها هم ثلاثة عيال، واحد للزوج واحد للزوجة واحد لهما جميعا، واحد من زوج سابق، ها؟ واحدة للشراكة. وهنا تقول فركبه أبو فلان وابنه لزوجها، منها ولا من غيرها؟ ها؟ الواو هذه وابنها، وش؟ صاروا ثلاثة، صارت عاطفة. ويفصل أبو فلان وابنه، أي يقصد وابنه لزوجها وابنها، يعني هل هذا الابن لهذا الزوج ابن لها؟ لف ونشر. ها؟ لف ونشر أو بيان. أنا حطه في جملة اعتراضية يقصد به البيان. وابنه إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا، وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس. وابنه إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون ابن اسم ابنها سنانا. الآن اللي حجوا على هذا البعير ثلاثة ولا اثنين؟ هذا اللي نقول، هذا اللي نقول. ها؟ الثالث ولد المرأة. ها؟ لزوجها وابن لزوجها، ما هو بله، ما له علاقة. ما جبنا القصة توضح لنا، قلتها ما بتوضح. ها؟ يلا جيبوا لنا شيء نحسم الموضوع. ما عندكم شيء من الشرح؟ أم سنان أو أم سليم؟ ها؟ شو؟ وين كلامه؟ ارفع صوتك تكفى. هذا اللي قريناه تو. هذا ابنها، هذا ابنها، لكن ابن لزوجها منه. والله ظاهر الكلام انه ولد من الزوج ولا علاقة له به الا انه ابن لزوجها، والثاني ابنه من هذا الزوج او من غيره الله اعلم، لكن ما هو بحاج جنبه ولد غيره. يحج عن غيره يحج بوه لغيره. ها؟ وابنه وابنها هي. ها؟ لا ما يظهر. على كل حال حجة وانتهى ولا علاقة، مقصود الحديث يتم بغير هذا. وترك ناضحا ننضح عليه، يعني بعير نستقي عليه. قال فإذا كان رمضان فاعتمري فيه. فإذا كان رمضان يعني جاء رمضان كان تاما فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة يعني تعدل حجة أو نحوا مما قال. وهذا التفضيل لا شك أنه واسع جدا، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففيه فضيلة العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة في الفضل والأجر، كما أن قراءة قل هو الله أحد 3 مرات تعدل قراءة القرآن كامل. ولكن التشبيه من وجه لا يعني المشابهة من كل وجه. فالذي يقول بعتمر في رمضان ولا بحاج تكفيني عن حج الفريضة، الإجماع قائم على أنها لا تكفي. ومن قال الناس يحرصون على ختم القرآن، أنا أقرأ قل والله أحد 3 مرات وأكون ختمت القرآن فأنا مثلهم، قل ليس بصحيح. فضل الله واسع، لكن كل حرف له 10 حسنات، لك أجر الخاتمة لكن ما لك أجر الحروف. جاء في سنن أبي داود ما يدل على أن هذا الفضل من قول المرأة، من قول المرأة ما يدل على أن هذا الفضل خاص بها. يقول قال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد، ويحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. قال ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة. قلت الثالث قال به بعض المتقدمين. ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها قال فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، فما أدري ألي خاصة تعني أو للناس عامة. والظاهر حمله على العموم، والسبب في التوقف استشكال ظاهري، وقد صح جوابه والله أعلم. ظهر من يقول في هذه السنين الأخيرة من يقول أنه خاص بالمرأة، وهذا له فهمه وله سلفه، ويظهر من التصرفات أنه يريد أن يحل إشكال الزحام في رمضان، لأن القائل معروف بالمبادرات. يريد أن يحل إشكال الزحام، فهل إشكال الزحام ينحل بمثل هذا التصرف في النصوص؟ نعم له سلف يقول هي فهمت حنا نفهم مثله، تقول لا أدري هل ولي خاصة ولا ما جزمت، وانت تقول إلا لها خاصة. وهذا أسهل ممن يقول الحديث صحيح وعلى عمومه وللناس كلهم، ولكن ما هو بكل سنة. ها شلون يبيك تحدد خمس سنين؟ ها عاد إذا رأى ولي الأمر شيئا وحدد أمرا فيه ضرر على الناس وأخذ رأي أهل العلم ووافقوا على ذلك اكتسب الشرعية. أما شخص يقول لكن ما هو بكل سنة، يعني تأتي إلى أمر ثاني تقول بعد ما ينصك الباب. فعلى العالم وطالب العلم يتقي الله جل وعلا فيما يقول، وينظر إلى رضا الله، وينظر إلى خلاص نفسه قبل أن ينظر إلى خلاص المستفتي. ينظر إذا وقف بين يدي الله جل وعلا، هل أفتيت بعلم أو بهوى أو بجهل؟ فعلى طالب العلم يتقي الله جل وعلا. سم جرب خلنا نشوف وجهك. قصد الله رحمه الله تعالى كأنه يرى أنها أم سنان، لأن أم معقل ليست أنصارية في هذا الحديث. ها؟ في هذا الحديث ذكر أنها أنصارية وأم معقل ليست أنصارية، كان يرجح هنا أنها أم سنان أنصارية. على كل حال الأمر لا يعنينا كثيرا مثل ما يعنينا الفضل الذي تضمنه الحديث، وإلا كلام أهل العلم كثير في هذا. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. حديث عائشة هذا وأنها أهلت بالعمرة ثم حاضت فأظلها الحج ولم تتمكن من الطواف قبل أن ينتهي وقته، طواف بالعمرة ما جاء عرفة معناها أنها لن تتمكن من العمرة، فقال ارفضي عمرتك. والمرجح عند أهل العلم أنها حجت قارنة، فما معنى رفض العمرة هنا؟ العمرة المستقلة، هي أحرمت بعمرة تريد أن تطوف ثم تسعى ثم تحل، لم يحصل لها هذا لوجود المانع وهو الحيض الذي أرغمها على إدخال العمرة على الحج، فصارت قارنة. فالعمرة المستقلة رفضت، وإلا فالنسك لا يمكن رفضه. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال حدثنا محمد بن سلام أو سلام قال أخبرنا أبو معاوية. قال محمد هنا بن سلام بالتشديد أو سلام مختلف فيه، وقيل هذا وهذا، ومن ألف وأظنه الحافظ بن رجب ألف في محمد في سلام في صحيح البخاري أو سلام، قال كلهم بالتشديد إلا سلام والد عبد الله بن سلام ووالد محمد بن سلام، استثنى هذا على قول يعني مو بجزم، هو مثل عبد الله بن سلام، ما في أحد يقول عبد الله بن سلام الصحابي الجليل. قال أخبرنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت ما الذي منعه عليه الصلاة والسلام من التمتع وأن يأتي بعمرة سوق الهدي، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة تباعا للأمر النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يهلوا بعمرة وأن يتمتعوا وأن يفسخوا الحج إلى العمرة، وأخبر أنه ما منعه عليه الصلاة والسلام أن يفسخ إلا سوق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك، يعني الظاهرة المستقلة التي يراد منها الاتيان بالطواف والسعي هذا ما تمكن. ماذا تصنع؟ ترفض هذه المستقلة وتأتي بها تدخلها على الحج فتصير قارنة. ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن يعني أخاها إلى التنعيم فأهللت بعمرة ما كان عمرتي. وهذا تقدم مرارا اللي بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عمرة التنعيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة شكلنا أمس ذي الحجة وذت القاعدة نعم في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. قال رحمه الله تعالى: باب عمرة التنعيم، والمقصود بها الكلام عن عمرة عائشة بعد الحج، بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم. قال علي بن عبد الله بن المديني الإمام المعروف قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، وهذا تقدم مضمونه مرارا. قال سفيان: مرة سمعت عمرا. كم سمعته من عمرا؟ يريد أن يؤكد أنه سمعه من عمرا، سفيان سمعه من عمرو، وأنه سمعه مرارا. كم للتكثير. ثم قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله في حديثه الطويل الذي رواه مسلم كاملا في الحج رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه. هل يلزم ضمير الفصل هنا أو لا يلزم؟ أهل وأصحابه، هل يلزم أن يقول أهل هو وأصحابه؟ ها؟ أهل وأصحابه، حنا من لنا من التركيب اللغوي اللفظي، خلينا من الأحكام. أهل وأصحابه، هل يلزم أن يقول أهل هو وأصحابه أو لا يلزم؟ ها؟ أهل ما فيها ضمير رفع، ضمير رفع متصل مستتر، والمستتر من قبيل المتصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل بما، شوف أي فاصل، المهم أنك ما تعطف عليه بدون فاصل. أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. قلوب مالك يقول إذا ورد من غير فصل اعتقد ضعفه. قد تقول هذا في البخاري، يقول لك ابن مالك الحديث ليس بحجة في النحو، لأنه مجوز الرواية بالمعنى، فيحتمل أن الراوي رواه بالمعنى. شيء أهل وأصحابه، تكون الواو والمعية. من اللي قالوا؟ وش الحاشية ذي؟ ها؟ ها؟ شو؟ تصير الواو والمعية، يعني مع أصحابي، ولا تكون عاطفة، فنخرج من هذا المشكل. ها؟ ايش يقول؟ والنصب مختار لدى ضعف النسق، النصب مختار لدى ضعف النسق. هل النسق ضعيف؟ يعني الرفع ضعيف؟ العطف ضعيف؟ ها؟ تدري ايش تقول؟ شو؟ نسق عادي في ضعف، يعني لو قلنا عاطفة وأصحابه معطوفون عليه. أولا العبرة بالرواية، وش عليها من العلامات؟ معك صالح السلطانية؟ ها؟ من هي معه؟ ما جاء مع فراس ولا جاء أكتب الحجبة ما هذا موجود. هات وين هات وش اليونينية وأصحابه بالنصب مفعولا معه وعليها علامة الصحة، لكن وين هي من المتن؟ هنا وش الموجود؟ أصحابه صح، رواية بذر وأصحابه سمعت هذه أتقن شيء، هذه تضافر على تصحيح 18 من العلماء النسخة هذه، وهي منقولة بحروفها من اليونينية بحروفها وعلاماتها. ها شو ناظر اشباه اليونينية في الأصل صحابه علامة بذر ومكتوب صح. على كل حال هذا لا يعنينا كثيرا بقدر ما ننبه على ما يفيد الطالب في مثل هذه المواضع. ها؟ هذه ها وين هي؟ تركت ضاعت شيء خمسة ولم تقول لي خمسة. هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة باليونينية وأصحابه ما فيها بثر. وراك تغششا ها؟ شو؟ إيش عندك يا أبو عبد الرحمن؟ شفت؟ على كل حال الأمر ما يحتمل كل هذا الوقوف إلا بقدر ما نعرف أن العطف على ضمير الرفع المتصل يجب فيه الفصل، سواء بضمير منفصل أو فاصل. ما قال وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، قد تقول هذه في البخاري. يقول لك اختلف في الاحتجاج بالحديث في النحو، كلام أهل العلم في هذا طويل، لأن البخاري مثل غيره يروي بالمعنى، يجوز الرواية بالمعنى فيكون من تصرف الرواة. ها؟ شوف إذا كانت الكلمة أو الجملة في المتن أو في سرد الراوي. على كل حال هذا الحديث لا هل تحلف أن الرسول قاله بهذا الكلام بهذا اللفظ؟ أن تحلف أن الرسول قال هذا اللفظ هذا اللفظ؟ ها؟ أنا أجزم أنه ما قال هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال ذهب هو وأصحابه. إيه ما قال هو، لكن الرواة الرواة هو مروي عن صحابي، والصحابي لا يختلف أحد في أنه حجة في اللغة حتى لو كان من كلامه. وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قادما من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا، يطوفوا بالبيت يعني ومع السعي ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر مبالغة في أن هذا الحل الذي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام به هو الحل كله بما يقتضي بما في ذلك معاشرة النساء والشذين. هذا واحد مقفل هوندا كرد بيضاء لوحة حصل حاء صاد لام مسكر على سيارة أخرى. إلا من معه الهدي، فقال ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، كأنه ندم على ما حصل منه، أو قال ذلك جبرا لخاطر أصحابه حين أمرهم. وعلى كل حال ما جاء من ضمون هذا الحديث وأن التمتع أفضل من غيره من أنواع النسك، هذا أمر يدل عليه هذا الكلام، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولجعلتها عمرة مثلكم، فيدل على أن التمتع أفضل. فقد ندم على الإحرام بالقران ولم يمنعه من الحل إلا سوق الهدي، وأمر أصحابه بذلك. من فضل القران قال هو الذي أدى به النبي عليه الصلاة والسلام حجته واختاره الله له، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. لكن هذا كلام النبوة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطوف بالبيت، والذي منعها من الطواف الحيض. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحج وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وقد تكرر هذا الخبر مرارا، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم خاصة؟ يعني تحويل النسك من القران إلى التمتع، هذا لألي هذه السنة خاصة؟ قال بل للأبد، وفي رواية بل لأبد الأبد. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. راك عفوا ملزم هو يشكلها الناشر هذا القاعدة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل ذلك أو قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها، فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. يعني لو حج أحد مفردا ثم اعتمر بعد حجته ما عليه هدي، ليس مثل المتمتع ولا مثل القارن. ما باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن يحيى بن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان قال حدثنا هشام وابن عروة قال أخبرني أبي عروة ابن الزبير قال أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقدم مثله مرارا فلا نحتاج إلى تفصيله، موافين لهلال ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة في أي يوم؟ في الرابع، موافين لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، هذا تقدم مرارا. وكنت ممن أهل بعمرة، تقول عائشة، فحضت قبل أن أدخل مكة بسارف، ها، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، هذا يجعلها لا تتمكن من العمرة قبل الحج. فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك مثل أرفضي، يعني العمرة المستقلة بطوافها وسعيها وجميع أفعالها، هذه اتركيها وأدخليها على الحج. دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، لأن الإحرام الذي يعقبها أيام يتحرز فيها الإنسان من شدة التنظيف الذي يلزم منه تساقط شعر أو غيره، المقصود أن مثل هذا يسبق بغسل وتنظيف يعني قبل الإحرام تنظف الإنسان ويغتسل، ولذلك الغسل للمحرم سنة. نعم. شو الذي يلزم منه سقوط الشعر، لكن إذا امتشط برفق وأمن من سقوط الشعر له. وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، يعني شيء من ذلك، في شيء من ذلك يعني العمرة ما ترتب عليها شيء، أما أهدى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه في تلك السنة البقر، فهي قارنة مع بقية من يلزمه الهدي. فقوله لم يلزم من ذلك شيء من هدي أو صدقة أو صوم، يعني العمرة التي اعتمرتها ما لزم شيء. كل حال هم وصلوا المحرم في موافاة الهلال ودخلوا مكة في اليوم الرابع. نعم. باب أجر العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. باب أجر العمرة على قدر النصب. ولا شك أن التعب والنصب والنفقة كما سيأتي في آخر الحديث يترتب عليه من الأجر بقدره، وهذا تابع لما تطلبه العبادة. أما شخص يتعب نفسه قدرا زائدا على ما تقتضيه العبادة، أو ينفق نفقة زائدة على ما تقتضيه العبادة، هذا لا يؤجر عليه، قد يأثم. بدل من أن يذهب إلى الحج بطريق الحج المعروف الذي يسلكه الناس كلهم، قال له: أنا بروح إلى الشمال وآتي من قبل الجهة الشمالية على الساحل على مكة، بدل ما يحج الناس بيوم بحج بعشرة أيام، أتعب لي، الأجر على قدر النصب. نقول: لا، أنت عذبت نفسك بأمر لم يطلبه منك الشرع، فهذا مقيد على قدر النصب. النصب ليس مقصودا لذاته، وإنما إذا جاء تبعا لما أمر به أجر عليه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر، وعن ابن عون هنا في بعض النسخ حاء. عندك حاء تحويل من إسناد إلى آخر، موجودة في أي؟ نعم. وعن ابن عون عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. فقيل لها: يصدر الناس بنسكين لأنهم أدوا العمرة ولم يمنعهم حيض، وهي لم تؤديها فقد منعها الحيض. فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا. نعم، هذا تقدم مرارا، ولكنها على قدر نفقتك، قدر ما تتعبين وتنصبين وتنفقين يكون الأجر. ننظر في مسألة، وهي: من يأتي إلى العبادة وهي شاقة عليه، أو يأتي إليها وهو يتلذذ بها. الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عينه في الصلاة، وكثير من الناس قد يأتي إلى الصلاة وهو فيها عليه مشقة، لا سيما إذا كانت من الصلاة التهجد الطويلة أو نحوها. أيهما أفضل، الذي يقرأ القرآن

يقول رحمه الله تعالى: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ طاف طواف العمرة ثم خرج. أولا، هل العمرة لها وداع ولا لا وداع لها؟ من حديث عائشة يتبين أنه ليس عليها طواف وداع، وإلا فالمعتمر مثل الحاج، بعد الطواف السعي، لم يكن آخر عهده بالبيت، لأن السعي ليس من في البيت. فدل هذا على أن العمرة ليس لها وداع. وعلى هذا فإذا أخر الحاج الطواف والسعي إلى وقت خروجه من مكة، هل يلزمه وداع؟ أو نقول طواف الحج كفاه، أو يرجع فيطوف؟ الآن المرجح أن العمرة ليس لها وداع بحديث عائشة، لكن هل يلزم من ذلك أن السعي إذا فعل مثل ما فعلت عائشة، أن الحاج إذا فعل مثل ما فعلت عائشة بأن أخر الطواف والسعي إلى وقت خروجه، نعم؟ باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال: حدثنا أبو نعيم، والقصة تكررت مرارا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، يعني قدرة على قيمة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة بسبب الحيض. قال: وما شأنك؟ قالت: قلت لا أصلي، تكني، ما قالت حظت، قالت لا أصلي، وهذه الكنية معروفة إلى الآن، كثير من النساء تقول لا أصلي، تريد أنها حائض. قال: فلا يضرك، هذا أمر ليس بيدك، الحيض ليس بيد المرأة، وأنت من بنات آدم، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ليس لهن فيه خيرة، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكيها، يرزقك العمرة مثل ما رزقك الحج. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، انتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما

فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، فالمحظورات في الحج محظورات في العمرة، وهكذا، إلا ما زاده الشرع من الواجبات في الحج دون العمرة والأركان. ما يفعل في الحج يعني من اجتناب المحظورات، بدليل أنه متلطخ بخلوق. ما قال العمرة سهلة اترك الخلوق، لا، خلوق محظور، والطيب محظور في العمرة كما هو محظور في الحج. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا همام، قال حدثنا عطاء، قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن يعني عن أبيه يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، التخفيف والتشديد، وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق الطيب، متضمخ بالطيب، متضمخ بالصفرة، أو قال صفرة. قال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب. صادف هذا السؤال أن حصل نزول وحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يود أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه. ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط مثل ما يحصل من النائم من الشخير، كغطيط البكر، له صوت. البكرة اللي قالوا لها المحالة التي يستخرج بها الماء لها صوت، أو البكر الصغير من الإبل له، وليس له رغاء مثل الإبل الكبار، سواء هذا أو ذاك. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة. أول ما تبدأ تخلع هذه الجبة التي فيها الطيب، واغسل أثر الخلوق عنك، يعني إذا كان على بدنك منه شيء اغسله، وأنقي الصفرة، يعني أزلها بالكلية، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك من فعل الواجبات والأركان، ترك المحظورات كما تفعل هنا افعل هنا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، يعني صغير، فهم من الآية فلا جناح عليه أن يطوف، فهم منها أنها لا تقتضي وجوب السعي، لا جناح يعني نفي الحرج، ونفي الحرج لا يقتضي الوجوب. يبرر لهذا الفهم بأنه حديث السن، لكن الفقيهة المتمكنة الضليعة أخبرته بالمعنى الصحيح، قالت: لو أراد ما قلت لقال لا جناح عليه أن لا يتطوف، لا جناح عليه أن يترك، وإنما نزل بمناسبة خاصة، السياق هذا مناسب لهذه المناسبة. أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، فلا أرى على أحد، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وإنما نزلت هذه الآية في الأنصار، وإنما نزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد مقابلة لقديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما له علاقة بما يفعله أهل الجاهلية. الصفا والمروة من الشعائر التي يجب تعظيمها، وتعظيمها من تقوى القلوب، لا علاقة لها بما كان يفعله الجاهلية. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ما في جناح، ما في حرج مما يتحرجه أهل الجاهل، من نظر إلى فعل أهل الجاهلية وظنوا أنهم مشابهون لهم، ليس الأمر كذلك. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: وما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، مما يدل على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، كما أنه ركن من أركان العمرة، والله أعلم. اللهم صل وسلم على